صرنا نغار من الأحلام طول الليل مقابل وجهك ما تقبل هالعين تنام نريد نشوف عيونك أصحى صرنا نغار من الأحلام الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين صباح الخير يا عرب نحن معكم حتى العاشرة وما دمنا في شهر أمشير فنترقب ونرصد دائما يعني ماذا عن أحوال الطقس وماذا عن التغيرات الجوية يسعدنا أن يكون معنا على الهواء الآن دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير دكتور محمود شاهين صباح الخير يا فندم اهلا بحضرتك وكل الساده المستمعين اهلا بحضرتك دكتور محمود يعني توقعاتك لدرجات الحراره اليوم وما هو متوقع من امشير في الفتره القادمه اولا طبعا واضح الاستقرار في الاحوال الجويه الشبوره المائيه اللي موجوده على الطرق واللي بتكون اكثر كثافه على محافظات الرج البحري الصراحيل الشماليه المناطق المؤديه طبعا الى مستوطفات مائيه او طرق زراعيه عليها طبعا شبوره كثيفه ده لغايه دلوقتي يعني من 6 الصبح او من قبل 6 لغايه دلوقتي في شبوره جامده يعني بالفعل طبعا نتيجه الاستقرار في الاحوال الجويه اللي احنا بنتكلم عنه دايما متوقع ان شاء الله نتحسن الرؤيه تدريجيا خلال الساعات القادمه مع طبعا ارتفاع في درجات الحراره مستمرة معنا النهاردة أعلى من المعدلات بإذن الله الأجواء تبدأ بقى حالة من عدم الاستقرار في بعض المناطق النهاردة فرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية مناطق بالوجه البحري وبتسجل فرصة الأمطار إلى القاهرة اعتبارا من بكرة مع انخفاض في درجات الحرارة أنا أستشعر جميعا بكرة بإذن الله بفارق من درجتين لثلاث درجات عالية النهاردة تدريجيا تعود الأجواء شتوية مرة أخرى نتيجة التقلبات الجوية الواردة خلال هذا الأسبوع. أمطار غزيرة ولا يعني حاجة كده بسيطة كده؟ هي من متوسطة غزيرة على السواحل الشمالية محافظات الوجه البحري ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة إن شاء الله وشمال محافظات شمال الصعيد. وأخبار عواصف ورياح أمشير إيه يا أستاذ دكتور محمود؟ لا لسه يعني الأجواء في نشاط هواء بكرة حسسنا بانخفاض درجة الحرارة ولكن لا ما فيش الهواء مش شديد مش هواء أمشير وبرامج أمشير اللي احنا متعودين عليه. يا ريت نعرج على الدول العربية وحالة الطقس في بعض الدول العربية أيضا. المغرب العربي درجات الحرارة منخفضة فيه يعني هي بيشهد استقرار في الأحوال الجوية النسبي ولكن درجات الحرارة الشتوية طبعا انخفاض في درجات الحرارة عن المعدلات. بالنسبة للمشرق العربي برضو مرتفع درجات الحرارة نسبيا ولكن هناك فرص لسقوط أمطار نتيجة التخلفات والمنخفض الجوي اللي أثر عليهم من هنا. عموما يعني نتمنى ان شاء الله ان النهارده يكون الجو مشمس وجميل وغدا ان شاء الله لنظره لقريب الناس تستعد في ممكن يعني تقلبات جويه شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئه الارصاد الجويه شكرا جزيلا الخير يا عرب، ومستمرون معكم حتى العاشرة. أيها الأخوة والأصدقاء، مساء اليوم سيكون ختام فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته الرابعة، والذي عقد بالطبع في مدينة السحر والجمال في مدينة أسوان بحضور عربي وعالمي ومحلي. بالطبع نتعرف أكثر على هذا المهرجان، مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، من خلال تواصلنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد إناوي المشرف على صفحة نجوم وفنون بأخبار اليوم. صباح الخير أستاذ محمد. يعني بالطبع عقد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في مدينة أسوان أعتقد له انعكاس يدي للمهرجان طعم تاني يا أستاذ محمد. بالتأكيد أنه مدينة زي أسوان بتاريخها الكبير وحضارتها العميقة تحتضن مهرجان للمرأة، بالتأكيد سوف يستفيد من اسم المدينة التي يعرفها العالم أجمع. نعم. طيب بداية، يعني هل أفلام المرأة مقصود بها الأفلام التي تناقش قضايا المرأة، ولا القائمين على صناعة هذا الفيلم هو من النساء؟ المهرجان من بدايته أخذ هوية قضايا المرأة أو أفلام المرأة كشعار لي من بدايته. اهتم الأفلام التي تشارك في التعليقات المختلفة المسابقتين الطويلة والقصيرة والبرامج الأخرى تهتم بناقشة قضايا المرأة حتى وإن كان المخرج رجلا. فالمهرجان زي ما قلت لحضرتك رفع شعاره هو انحيازه لقضايا المرأة وليس للعنصر النسائي في حد ذاته. فالمهرجان عرض أفلام تتناول قضايا المرأة بتوقيع رجال من 31 فيلم، في أكثر من 10-12 فيلم، 15 فيلم الرجل هو المخرج، لكن القضية التي تناولها الفيلم قضايا المرأة. نعم. أستاذ محمد، هذا المهرجان يعني عقد بحضور محلي وعربي وعالمي، إزاي؟ محلي متمثل في أبناء أسوان الذين التفوا حول المهرجان من بدايته حتى الدورة الرابعة، ومحليا أيضا متمثل في النجوم المصريين المتواجدين من بداية فعالياته، مخرجين وكتاب وممثلين وممثلات. أما الدولي فهو متمثل في المشاركة الدولية الواسعة من 31 دولة على مستوى العالم تشارك بأفلامها في هذه الدورة، وتوج هذا العام بتكريم النجمة الأسبانية فيكتوريا أبريل، وهي نجمة ذات تاريخ طويل جدا في السينما الأوروبية وكهوليوم. يعني نجمة لها تاريخ وباع طويل جدا في السينما. فتناغمت هذه الثلاث عناصر أو العنصرين الأساسيين المحلي والدولي، فأحدثت حالة من البهجة من السينما التي يعشقها الشعب المصري باعتباره ثاني شعب عرف صناعة السينما بعد فرنسا بعد اختراع الأخوين لومير للسينما في العالم. فكان أول أفلام تعرض وتصور كانت في مصر بعد باريس مباشرة. أبرز النجوم اللي حضروا مين يا أستاذ محمد؟ في حفل الختام تم تكريم النجمة المصرية ليلي كريم والفنانة القديرة رجاء الجداوي، اللي هم كانوا أبرز نجمتين على منصة التكريم. في المقابل هناك نجمات شاركنا في ميدان التحكيم المصريات، يعني منهم رمية يوسف، منهم الفنانة بشرى، منهم سلوى خطاب، منهم الفنانة العربية والسورية جمانة مراد. هناك كان ضيوف وشرف للمهرجان من الفنانات الشباب، حضرت نجلاء بدر، داليا مصطفى، ناهد السباعي، بسمة كان لها فيلم الافتتاح بعلم الوصول عرض في فيلم الافتتاح وشارك في المسابقه الرسميه، وانا بطلع على يفوز بعد جوائز المهرجان. طيب هذا المهرجان كان فيه طبعا أفلام طويلة وأفلام قصيرة. طيب بالنسبة يعني الأفلام الفائزة أو الفائزين في هذه المسابقة، ما حدش يقدر يقول لك مين الفريق اللي الباقي فيه اليوم على روعه محمد بالليل مع كان مهرجان كان في افلام متميزه كان في مثلا فيلم بعيد الوصول من مصر فيلم يوم السابع من اسبانيا فيلم مواسم العطش من المغرب فيلم غريزه من هولندا فيلم دكارتين من البرازيل فيلم منزل اجا من كسوف وفرنسا دي بعض الافلام المرشحه للفوز بالجوائز انما حضرتك شاهدت معظم هذه الافلام بالتأكيد طبعا انت من وجهة نظرك شايف ايه اكتر فيلم يعني مثل قضايا المرأة بشكل صريح ووجاد ربما يكون عدة افلام مثل قضايا المرأة بشكل جاد بعد الوصول المصري بس قضايا المرأة بشكل كويس مواسم العطش في المغرب هو يشبه فيلم قدمته السينما المصرية منذ سنوات قليلة يعني ليست بعيدة اسمه علاء البرع المخرج الرباني الكاشف فيلم اليوم السابع من اسبانيا غريزة من هولندا فيلم تناول قضايا المرأة وخاصة قضايا العنف ضد المرأة المهرجان أنا ربما يكون لي رؤية مختلفة شوية عن أهمية وقيمة مهرجان أصوات لأفلام المرأة بخلاف الأفلام التي عرضها تتناول قضايا المرأة المهرجان نجح في انحياز لأبناء أسوان الأقليم الذي يقام في المهرجان أقام برنامج ورش في السيناريو والإخراج والتصوير شارك فيه 210 متدرب ومتدربة من أبناء أسوان شاركوا 6 ورش للتدريب على إنتاج وتنفيذ الأفلام المعبرة عن المرأة وقضاياها وعمومها ولأول مرة هذا العهد بينتج وينفذ من تدرب ينتج وينفذ من تدرب في هذه الورش افلام قصيره يعني بيتدربوا بيجوا في النهايه بيعرضوا افلام قصيره مدتها 3 دقائق 5 دقائق على الحاضرين في حفل الختام ودي تجربه اعتقد انه لابد ان تطبق في المهرجانات التي تقام في الاقاليم ان يتم اشراك ابناء الاقاليم في فعاليات المهرجان والتدريب والتعلم لفن السينما لان دي الفرصه الوحيده بالنسبه لهم ان هم يتعلموا فنون السينما ويتدربوا عليها بعيدا عن المعاهد والاكاديميات. جميل. عموما نحن سعدنا بالتواصل معك استاذ محمد إناوي الكاتب الصحفي والمشرف على صفحة نجوم وفنون بأخبار اليوم في متابعة لفعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ونتابع حفل الختام النهاردة. شكرا جزيلا ونتواصل دائما على خير إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لك. شكرا. خير يا رب. نجدد لكم التحية أيها الإخوة والأصدقاء، ونرحب بانضمام الزميل عبد الله محمود على الهندسة الإذاعية. أيها الإخوة والأصدقاء، محطتنا التالية في حلقة صباح الخير يا عرب هذا الأسبوع نتوقف فيها في أحد أهم المتاحف الإقليمية في مصر، وهو متحف الوادي الجديد. متحف الوادي الجديد يقع في مدينة الخرجة، ويضم مجموعة متنوعة من الآثار عثر عليها في المناطق الأثرية في الوادي الجديد، وبالطبع يتضمن آثار من مختلف عصور الحضارة المصرية القديمة، بدءا بفترة ما قبل التاريخ ومرورا بباقي الفترات التاريخية. يسعدنا أن نزور هذا الصباح متحف الوادي الجديد، ويسعدنا أن نتواصل مع الآثاري الأستاذ طارق القلعي مدير عام متحف الوادي الجديد. صباح الخير أستاذ طارق. صباح الخير أفندي. سعداء بالتواصل مع حضرتك، وسعداء بزيارة الوادي الجديد ومتحف الوادي الجديد للآثار. كيف نبدأ هذه الزيارة معك؟ أولا أهلا وسهلا عند حضراتكم وبسادة المستمعين ومتابعين في الوطن العربي وفي مصر. متحف آثار الوادي الجديد يعد من أهم المتاحف الإقليمية، وإحنا دائما بنقول بالنادي إنه المتاحف الإقليمية المنتشرة في جمهورية مصر العربية هي بمثابة أمن قومي لحفظ الآثار المصرية المستخرجة من المناطق والتفتيش التابعة لها الإقليم. أولاً قبل ما أبدأ عن الحديث عن المتحف، يسعدني أن أقدم نبذة بسيطة عن تاريخ الواحات. الواحات طبعاً زي ما إحنا عارفين أنه يبلغ مساحة 46% من مساحة جمهورية مصر العربية. وطالما كانت الواحات في العصور المصرية القديمة آمنة مستقرة، كانت مصر كلها آمنة مستقرة نظرا لأنها تمثل البوابة الجنوبية الغربية لمصر. تمام. منطقة الواحات في عصر الدولة القديمة، أي من أكثر من 3000 سنة قبل الميلاد، كانت تتبع الإقليم الثامن من أقاليم مصر العليا، وهو إقليم سيني. إقليم سيني بلد موحد القطرين مينا. كان حاكم هذا الإقليم يعين نائب عنه لحكم الواحات، وكان يطلق عليه حلقة واحات أي حاكم الواحات. الواحات نُسلت فيها جميع العصور المصرية بداية من عصر ما قبل التاريخ حتى نهاية العصر الليباني الروماني، ثم أتى بعد ذلك العصر الإسلامي. المتحف آثار الوادي الجديد لو كلمنا عنه حضرتك هندي نبذة بسيطة عن المتحف، إنه هو مبنى مكون من ثلاث طوابق لعرض الآثار تحيط به حديقة. المتحف كل طابق يضم ثلاث قاعات لعرض الآثار. هل مقسم طبقا للفترات التاريخية أستاذ طارق؟ يعني مقسم تمام يا فندم. طبعا احنا رأينا في عرض الآثار الموجودة بالمتحف اللي هو التسلسل التاريخي، بدأنا بعصر ما قبل التاريخ، ثم عصر الدولة القديمة، ثم الدولة الوسطى والدولة الحديثة، وبعد كده النتر بريون، وبعد كده عرضنا العصر ترجع للعصر اليوناني الروماني. ده موجود بالطابق الأول. وكل قطعة أثرية في فترة التاريخية فترة الخلفية والعصر الإسلامي، وفي عندنا قاعة خاصة بأسرة الأمير محمد علي دي جبناها من متحف المنيل بقاهرة. وكل قطعة أثرية معروضة في متحف الوادي الجديد مرتبطة بحكاية من حكايات تاريخ وحضارة المنطقة في الوادي الجديد. طبعا يا فندم أنا أحب أقول لحضرتك أنه جميع القطع الأثرية الموجودة بداخل المتحف بنسبة أكثر من 95% مستخرجة من منطقة الواحات. القطع الأثرية الموجودة عندي في قطعة فريدة مش موجودة في أي متحف آخر أو على مستوى العالم. عند المتحف ليس بتاع المتحف اللي هو حاكم الواحات إيما بيبي وزوت ونفر إزوت. ده تمثال مزدوج من الحجر الجيري عصر عليه في منطقة البلاط بالداخلة لحاكم الواحات في عصر الملك بيبي الثاني في عصر أسرة سلسة التاريخية. تمثال فريد من نوعه. حالته ايه يا استاذ؟ حالة التمثال. حالة التمثال يا فندم جيدة جدا وفي منتهى الروعة، واحنا اشتركنا به في معارض كتير قوي بره مصر وداخل مصر. تمثال فريد من نوعه ينال اعجاب الجميع، لانه حضرتك التمثال يرتبط بقصة او بمفهوم انه المصري القديم اول من اعطى الحقوق والمرأة في جلسة عائلية ما بين حاكم الوحاد هو زوجة بتاعته على كرسي العرش يحتضن كلاهما الآخر. فاحنا بنقول يعني ضيف انه مرغبة ايديس للمرأة اتخذت هذا التمثال نموذج شعار لها انه زي مصر القديم كان يقدس المرأة وكان يعتبر المرأة شريك أساسي في الحضارة المصرية القديمة في وقت كان العرب يؤذون البنات دول أوروبا تباع وتشترى فيها النساء في سوق الرقيق. كانت المصرية القديمة ملكة متزوجة حكمت مصر وكانت تولد في وشارك الملك في حكم مصر. طيب أستاذ طارق يعني أنا عايزة أسأل حضرتك يعني هل معظم الأثار التي اكتشفت في منطقة الواحات هل هي كانت من يعني زي ما بقول كده حجر جيري أو رملي بحيث أن هي ما بتبقاش صلبة وصلدة تقدر يعني تعيش فترات وألاف السنين مثل بعض الأثار التي توجد مثلا في الأقصر أو في الجيزة مصنوعة قصدي نحتت من الجرانيت والبازلت فما زالت في حالتها وما زالت تقف أمام عوامل الزمن؟ تمام يا فندم. حضرتك ده احنا كمان منطقة الواحات تمتاز بمميزات تختلف عن وادي النيل نظرا للجفاف اللي موجود في البلد عندنا في الواحات ونظرا لطبيعة المناخ الموجود عندنا في الواحات. المشكلة في جميع الآثار يا فندم من حجر جيري من بازلت من جرانيت من حجر رملي وجميع الآثار اللي موجودة والمستخرجة من منطقة الواحات في حالة جيدة جدا وحالة من الحفظ لا مثيل لها. وأنا أحب أضيف حضرتك كمان معلومة إنه عندنا مجموعة من المعابد المصرية القديمة في حالة جيدة جدا من حفظ تضاهي معابد الأقصر ولكن حضرتك نظرا لعدم الصورة الإعلامية الكويسة للوادي الجديد وإنه مش مسوق سياحيا كويس فمش عارض الأثار بتاعته. أنا عندي معبد يسمى معبد هيبس من الفترة العصر الصاوي الأسرة 26 ده مش موجود. هذا العصر وهذا المعبد هي المعبد هيبس الموجود عندنا عندنا معبد الهوض عندنا معبد داخل البيان عندنا معبد دوش عندنا معبد دير الحجر عندنا مجموعة من المعابد تداهي معابد الأقصر. الألوان الألوان المرسومة فيهم ما زالت بحالتها الألوان طبعا يا فندم كل الآثار في حالة جيدة جدا من الحفظ نظرا لطبيعة الجفاف وانعدام نسبة الرطوبة عندنا في الواحات. لكن المتحف الوادي الجديد ومنطقة الواحات يعني أعتقد مدرجة على الخريطة السياحية في مصر يعني مدرجة ولكن يا فندم برضو يعني دور الإعلام ودور التسويق يا فندم مش لاقي حظ كبير من التسويق والإعلام. طب أستاذ طارق يعني احنا بنشكر حضرتك عايز أسأل حضرتك هل هناك تعاون بين متحف الوادي الجديد والجامعات العالمية والمصرية في يعني بصدد إجراء حفائر تنقيبات تحديث دراسات أثرية؟ تمام يا فندم. هو حضرتك يعني احنا لسه الشهر اللي فات بالضبط كان انا معايا تعاون مشترك ما بين جامعة أوكسفورد وجامعة ديرهام بالولايات المتحدة وكنا عملنا معرض مشترك مع بعض تحت عنوان تراثنا ثقافتنا او ثقافتنا تراثنا وعرضنا مجموعة من اللوحات وكان برنامج الاستشعار عن بعد برنامج أنينا اللي جانا به جامعة أوكسفورد اللي هو الاستشعار عن بعد الحفاظ على الآثار وعملنا معرض قاعد مستمر مدة أسبوعين بمتحف آثار وادي جديد. طيب أستاذ طارق يعني أنا عايز أسأل حضرتك يعني ما ينقص الواحات حتى تكون قبلة سياحية مثلها مثل الأقصر وأسوان وما إلى ذلك ما الذي ينقصها لتكون هناك رحلات مدرسية وجامعية وأفواج سياحية من الخارج تأتي مباشرة للواحات؟ تمام يا فندم سؤال جميل. وهو حضرتك في بعض الرحلات والمدارس والشباب والرياضه بيعملوا غير كافيه نعم يا فندم ولكن ينقصنا التسويق الجيد والاعلام الجيد عن منطقه الواحات على الرغم من حضرتك منطقه الواحات تمثل فيها جميع مقومات السياحه اللي مش موجوده في اي محافظه اخرى. عندنا ثقافه سياحه ثقافيه متمثله في الاثار والمعابد سياحه علاجيه متمثله في الابار الكبريتيه التي تنبع من الارض. عندنا حضرتك سياحة البيئية عندنا محميات طبيعية عندنا سياحة السفاري وسياحة دينية معنا فندم وسياحة دينية وسياحة دينية طبعا موجودة عندنا وسياحة ده احنا ادخلنا نوع من انواع السياحه الجديده فجم وده متوفر لنا بكثره في الواحات وهو سياحه التامل. سياحه التامل بتاتي فوق افواج سياحيه خاصه بهذه السياحه نظرا للمناخ والبيئه الطبيعيه الموجوده عندنا في الواحات. نتمنى لكم التوفيق وبكره احلى ان شاء الله. استاذ طارق القلعي مدير عام متحف الوادي الجديد، سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح في هذه الزياره لمنطقه الواحات ومتحف الوادي الجديد. شكرا جزيلا ونلقاك على خير. شكرا يا فندم واشكر حضرتك واستاذ المستمعين. شكرا جزيلا. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني ايه فيها كلها عجباني. كل اللي زارها نفسه يكررها ويجي يرجع تاني، دي الدنيا بحالها ايه جنب جمالها طبيعي ورباني. هتسألني عليها كلامي عمره ما هيكفيها وعجبني فيها كلها عجباني. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. في اماكن هفة على بالك انخد لفة، دي مصر جمالها مكفة يوصفها اي كلام. اجمل من اللي في خيالك ركز وهتاخد بالك، تفاصيل وحاجات قدامك هتعيش فيها احلى ايام. وانت في ام الدنيا ما ينفعش تضيع ثانية، لفها من محافظة لتانية بلد صاحية للانهار. يا عرب ومستمرون معكم حتى العاشرة. الإخوة والأصدقاء، عقدت لجنة الإنترنت باتحاد الكتاب في مصر المؤتمر السنوي لها والذي جاء تحت عنوان الأدب في العالم الافتراضي. ناقش المؤتمر عدة محاور تتعلق بالأدب والإبداع وكيف يكون أثر الإنترنت على الأدب والإبداع. يسعدنا أن نتواصل هذا الصباح مع العالم المصري الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس المؤتمر لنتعرف أكثر على هذا الموضوع. صباح الخير أستاذنا الكريم دكتور حافظ شمس الدين. سعداء بالتواصل مع حضرتك. ويعني ماذا عن الانترنت والادب؟ هو بالنسبه للعالم الذي نعيش فيه بيقول نطلق عليه عصر انفجار المعرفه. عصر انفجار المعرفه بحيث ان الحواسيب او الحاسبات العملاقه تتواصل بشكل غير عادي، بحيث ان ممكن حاسب فقط يعمل 2 مليون عمليه في الدقيقه الواحده. والعرض حضرت ان الادب زي اي كان حي بينمو، وهناك علاقه بين الحكومه وبين الادب. الظاهره دي في جملتها ان بدات في خمسينيات القرن الماضي اللي هو ظهر فيه كثير من الحواسيب واقتصرت على اغراض صناعيه فقط. دكتور حافظ، دكتور حافظ هل هذه بداية لموت الكتاب الورقي؟ يقول لهم لا، لأن الكتاب الورقي له ما له وعليه ما عليه، لأن استخدام الحاسب والحاسوب في الأدب لا بيتطلب نمط معين من الكتابة. نمط لا يحتوي على مؤسسات تبعية ولا إصناف، يعني يدخل الأدب تماما. وعلى هذا الأساس أيضا معظم الكتب التي كانت موجودة على رفوف ويعلوها الصدى أو التراب أصبحت الآن موجودة على الشبكة الدولية. بحيث أن الأدب أصبح يعني متاحا للجميع. هذا هو موضوع المؤتمر. يعني أصبح الأدب على الإنترنت له سمات خاصة أهمها السرعة في الدخول إلى المضمون الكتاب أو المحتوى. نعم، وكذلك الكتاب له مضمون معين لا يجوز إن احنا نطلق ونسترسل فيما يوجد على الشارع على الناس. لأن الإنسان يكون وضع يعني الكتابة على النت أشبه وصفة سريعة. نعم صحيح. يعني لا تثمن ولكنها تثمن مؤقتا. نعم. أما إذا أردنا الدخول في التفصيلات الشديدة فلا مناص ولا بحيث عن الكتاب الورقي. دكتور حافظ، يعني ماذا عن لجنة الإنترنت باتحاد الكتاب، وهل لها يعني هل لها ارتباط بوضع ضوابط لعمليات النشر على الإنترنت وحقوق الملكية الفكرية ومشكلة النشر وباقي التحديات المرتبطة بالنشر الإلكتروني؟ نعم نعم، لأن هذه اللجنة بتراعي حقوق الملكية الفكرية وتراعي الضوابط التي جدت على هذا المسمار، وخاصة أن هناك الكثير من السرقات والاقتباس يتم عن في الكتاب الحاسوبي. وعلى هذا الأساس لجنة الإنترنت باتحاد الكتاب في مصر بتراعي هذه الشروط وتحاول أن تقدمها قانونيا. طيب دكتور حافظ، يعني هل معنى كلام حضرتك أن المحتوى الأدبي الذي يوجد على الإنترنت هو يعني بعيد إلى حد ما عن الدراسات الأدبية الأكاديمية التي تتعلق بالنقد والسرد وما إلى ذلك؟ هو مش بعيد 100%، ولكن بنحاول أن نكتب على الحاسوب فأقل وجل. نعم. ولكن التفصيلات السردية والأشياء التاريخية والمحاكمات البدعية بنجد أنه لا وقت لدينا لوضع هذه الأشياء على الحاسوب. طيب أهم الأشياء التي خرجت من هذا المؤتمر توصيات، يعني هناك توصيات كثيرة، أهمها أن لابد أن نحترم الخصوصية وحق الملكية الفكرية، وأن يتم عقد مؤتمرات دورية على الأقل مرة كل 6 شهور أو 3 شهور. جميل. في هذا الخصوص وتشجيع ازدواج العلاقة ما بين الحاسوب وما بين الأدب. يعني الأدب يتطور والحاسوب يتطور. فلا بد أن تواجه هذه التحديات الكبيرة بتزاوج ما بين الحاسوب والأدب في شتى المجالات. حضرتك بتشوف أنه الإنترنت سوف يخدم الأدب والعمل الإبداعي مستقبلا؟ نعم. سوف يخدم الأدب والعمل الإبداعي إلى حد كبير، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الأدبية الحديثة تلك الثقافة العلمية وإلى آخره. نعم. عموما نحن سعدنا بالتواصل مع حضرتك هذا الصباح، الأستاذ الدكتور حافظ شمس الدين، الأستاذ بجامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الأدب والإنترنت الذي عقد في اتحاد الكتاب مساء الخميس الماضي. شكرا جزيلا دكتور حافظ. شكرا لحضرتك. شكرا. مع السلامة. مع السلامة. العنوان هذا كتاب الإنسان، وكان يا مكان، وكان يا مكان. الإهداء للجد الأكبر آدم، للجد الأكبر آدم، للجد الأكبر آدم، للجدة حواء. من أحفادكم في الأرض الطامحين للسماء، الإخوة في الدين في الأرض، في الماء في الهواء. الفصل الأول في العلم، في العلم والأدب. اقرأ على بعد جهل، اقرأ على بعد وهم، اقرأ على بعد غياب، فهما. اقرأ على السيف علما، اقرأ على الواقع حلما، اقرأ على التيه أكتب المستقبل في وجه الظروف كلمة ختام فالسلام السلام السلام على الآمر بالتحرك على الناهي عن الوقوف على السابق الأيام بخطوة على الحاصل الأحلام ثروة على السابق الأيام بخطوة على الحاصل الأحلام ثروة على من عرف أن الإرهاب ضع أن الإرهاب ضع أن الإرهاب ضع والحرف قوة. ونختتم لقاءنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء بجولة في الأخبار الثقافية والفنية. الدبلوماسية المصرية والوعي الثقافي ندوة تنظمها مكتبة القاهرة الكبرى في 6 مساء الليلة بمقرها في الزمالك، يتحدث فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق واللواء بحري ممدوح الإمام، ويديرها ياسر عثمان مدير المكتبة. ومن الأخبار الطريفة منعا للضوضاء في العاصمة الأسبانية مدريد، سيتم التخلص من الببغاوات، وذلك حينما بدأت مدريد التخطيط لإعدام الألاف من الببغاوات يعني الببغانات، حيث يقول مجلس المدينة أنه هذه الببغاوات تحدث جلبة وضجة للسكان وتهدد الصحة العامة. وأوضح المسؤولون بالإدارة المحلية أنه تقرر التخلص من أكثر من 11,000 طائر، وهو عدد يمثل نحو 90% من إجمالي عدد الببغاوات في العاصمة الأسبانية. وطبعا قامت جماعات الرفق بالحيوان لتتصدى لهذه الظاهرة، ولكن البرنامج يهدف إلى وضع أعداد الببغاوات تحت السيطرة من خلال تدمير أعشاش وإزالة بيض والفراخ الصغيرة لهذه الطيور. وقالت إدارة البيئة في مدريد أن عملية التخلص تخضع لمعايير أخلاقية وستجرى باستخدام وسائل لا تتنافى مع معايير الرفق بالحيوان. ومن الأخبار الفنية، مجموعة من أشهر الأعمال الغنائية والموسيقية من ثمانينيات القرن الماضي يقدمها في 8 الليلة بالأوبرا الموسيقار عماد الشاروني خلال حفلة تحت عنوان ذكريات الثمانينيات. وما زلنا معكم أيها الأخوة والأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير يا عرب حتى 10:00، كونوا معنا. contigo esta pasión. قلبي وحيد ما في غيرك حدا عمري قبلك أكيد كله وهم صدا وانكتب لي عمر جديد لما حبك ابتدى كلمة حب لمسة فيك بقت ورد وندى صرت بقلبي وحيد لمسة فيك بقت ورد وندى صرت بقلبي وحيد ما في غيرك حدا عمري قبلك أكيد كله وهم صدا وانكتب لي عمر جديد بقت ورد وندى صرت بقلبي وحيد ما في غيرك حدا عمري قبلك أكيد كله وهم صدى وانكتب لي عمر جديد لما حبك ابتدى. ونجدد لكم التحية أيها الأخوة والأصدقاء لكم جميعا من القاهرة. صباح الخير يا عرب. ونتوقف معكم هذا الصباح في صحافتنا المصرية عند رأي الأهرام الذي تحدث عن الوعي السكاني. 100 مليون نسمة تعداد سكان مصر في الداخل، بيان رسمي أصدره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء دون إضافة المصريين في الخارج، وعددهم يزيد على 10 ملايين نسمة على أقل التقديرات. الثروة البشرية العنصر الرئيسي في ركائز الدولة الحديثة، وهي قيمة مضافة للدولة عندما تكون وفقا للمقاييس العلمية، وعندما يرتفع تعداد السكان عن النسب المطلوبة يصبح عبئا كبيرا على موارد الدولة وخطط التنمية المستديمة التي تستهدفها. مصر على مدى عقود تتبنى سياسات للتوعية بهدف منع الزيادة السكانية أو الانفجار السكاني، ولا شك في أنها حققت بعض النتائج، غير أن الأرقام التي قفز إليها التعداد مؤخرا يضع العديد من التساؤلات حول ضرورة البحث عن خطط أكثر فاعلية تمنع الزيادة السكانية الرهيبة، وهي مؤشر يجب التوقف أمامه، فالزيادة تؤثر على مستوى معيشة الفرد والأسرة في ظل ارتفاع متطلبات الحياة. عقد بالقاهرة مؤتمر تعزيز التعليم في دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، خلق فرص التعاون الإقليمي. ناقش المؤتمر العديد من الموضوعات، منها تحولات واستراتيجيات تعزيز التعليم وتحفيز التعلم من خلال التعاون الإقليمي. وقد حضر هذا المؤتمر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم العالي، وكثير من الخبراء في مجال التعليم على مستوى العالم. ووفود العالم تشيد بتجربة مصر في تطوير العملية التعليمية، وتقول قفزة في تحديث المناهج لتأهيل الطلاب للمستقبل بالابتكار والتفكير. وزير التعليم في مواجهة ساخنة مع أولياء الأمور والمعلمين، الدروس الخصوصية ثقافة قديمة والمجاميع الخيالية راحت عليها، التغيير عملية صعبة والإيجابيات كثيرة واستجابة المعلمين جيدة. هناك كثير من المحاور التي ناقشها هذا المؤتمر بهدف تطوير منظومة التعليم. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. شو حلو حبيبي شو حلو هالقمر شوفوا ما أجمله، بس أنا عبالي دللو وحياتي ما حدا بقى يزعلو. واسمحوا إذا بتسمحوا واستحوا ما بقى صالح. الأصدقاء في حلقة السبت في صباح الخير عرب، وما زلنا مع جولة الصباح في صحافة القاهرة. في جريدة أخبار اليوم، وزير السياحة والآثار يتابع خطوات دعم التعاون مع فرنسا. استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية بمجلس الشيوخ الفرنسي، واستعرض الدكتور العناني خلال اللقاء ما تم اتخاذه من قرارات على الصعيدين الأثري والسياحي خلال الفترة الماضية لدعم البرامج السياحية المختلفة والنهوض بالمنتج السياحي والأثري وتقديم برامج سياحية جديدة تجمع بين السياحة الثقافية والترفيهية والشاطئية والتسويق لها في مختلف المحافل الدولية. أبدى الجانب الفرنسي حرصه على التعرف على تطورات العمل في المتحف المصري الكبير وعلى افتتاحه الوشيك، وذلك في ضوء ما يمثله للسياحة في مصر. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي. أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. وهو ذكريات كل اللي فات فترة يا بلدي، قلبي مليان بحكايات فاكرة يا بلدي. أول حب كان في بلدي مش ممكن أنساه يا بلدي، فين أيام زمان قبل الوداع. معنا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من صباح الخير يا عرب، وإلى أن نلقاكم على خير، لكم تحيات عبد البديع فهمي ونجلاء السروجي. بعد ما ارتاحت روحي بيه وعرفت طعم الدنيا بيه. شكرا للزملاء من الهندسة الإذاعية عبد الله محمود ومصطفى عرفة. وصباح الخير يا عرب ليوم السبت إخراج أشرف نور. بحياته روح فيه وإزاي هيجيله حبيبي نور لو مش لاقي بعد ما ارتاحت روحي وعرفت طعم الدنيا ليه مشيت خلاص ما قلتليش أنا أعمل إيه إنساني ليه بالله عليك وإزاي هيجيله حبيبي نور لو مش لاقي ما بعرف أنا قلبي أشوفك أحبك وخلاص ما حسبتك ولا قلت إيه كأنه يدوب نظرة وسلام وانا لسه حبيبي بعيش غرام وبقول يا ريت على قد ما بتمنى في يوم ترجعني واشوفك